أقامت المنظمات في كوريا الجنوبية بما فيها جلسة السكان لاسترجاع قاعدة دونغسان العسكرية الأمريكية بسواب ومجلس التدابير المدني الاجتماعي لاستنكار إدخال جرثومات الجمرة غير القانوني وتجربتها. أقامت مؤتمرا صحفيا في دونغسان بسيول يوم 17 من هذا الشهر لتطالب السلطة العاملة بأن تعلن المعلومات المتعلقة بتحقيق حالة تلوث سلبية في القاعدة العسكرية الأمريكية.